أنا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وتعليك ثم قال مثله ثلاثا هل تدري ما حق الله على العباد قلت لا قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم صار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وتعليك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت لا قال حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب من أجاد بذكرك وتعذيبك. هذه ترجمة عقد البخاري رحمه الله في بيان انه عند النداء اجاب الى كيف وتعليه وان النبي عليه الصلاه والسلام كان قادرا على عمار ومعه معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له يا معاذ فاجابه معاذ بقوله لبيك وتعليك لبيك وتعليك يا رسول الله. كرر ذلك عليه الصلاه والسلام ومعاذ يكرر ويقول لبيك وتعليك ثم ساله بعد هذا التكرار تدري ما حق الله على العباد قلت قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ قال معاذ لقيت يا رسول الله يد عليك تدري ما حق العباد على الله اذا اتوا حقه قال لا قال حق العباد على الله ان لا يعذبه حق العباد على الله اذا اتوا حقه بان عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث سبق عن مرة وسيأتي ولكنه أورده هنا من أجل اعتماده على قول معاذ رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناداه حيث قال له في جوابه له أي جواب معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم ادعاه بقوله لبيك وتعليك. فعلى العمل الذي عمله النبي عليه الصلاه والسلام وهو نداؤه وتكرار هذا النداء هذا المقصود منه ان يتنبه وان ينتبه معاذ رضي الله عنه ويستعد ويتهيأ لمعرفه ما يوصيه عليه النبي عليه الصلاه والسلام لان هذه الطريقه تجعل معاذ رضي الله عنه يعلم ان وراء هذا التكرار او وراء هذا النداء هذا التكرار ان وراءه شيء يجعله يهتم ويستعد ويتهيأ لاستيعاب ما يلقى عليه ولحفظ وفهم ما يذكره له النبي صلى الله عليه وسلم. كان جواب معاذ رضي الله عنه بقوله لبيك وتعليك من احسن الجواب ومن حسن الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لبيك معناها اجابه بعد اجابه لبيك وتعليك اجابه بعد اجابه وافعادا بعد افعاد فهو كلام حسن وجواب شديد وهو من كمال أدبي معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حسن ربه وإجابته للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه شاهد أو مستمر بما قدم عليه المصنف رحمه الله رحمه الله عليه وهو باب من أجاب إلى كيف يستعليه. وهذا الذي اشتمل عليه هذا الحديث الذي نسج له بهذا التمهيد بهذا التكرار في هذا النداء في هذا السؤال اشتمل على حق الله تعالى على عباده. والعباد على الله يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو الحق. وهذا الحق هو الذي خلقوا له وهو الذي ارسل من اجله الرسل وانزل في الامم في الكتب. وقد جعلنا في كل امه رسولا يعبدون الله ويعبدون الطاغوت. هو نفس الذي جعل ان يعبد الله ولا يشركوا به شيئا. ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وكذلك قول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قل وما كنا من قبلك من رسول الا نوحي اليهم ولا اله الا انا فاعبدون. الله تعالى خلق خلق العباد وامرهم بتوحيده وطاعته وارسل الرسل المبشرين والمنذرين ثم اجابهم سعد في الدنيا والاخره ومن تنكر الهدى والحق الذي جاءوا به ذكر الدنيا والاخره وذلك هو القران المبين. الحديث اشتمل على حق الله تعالى على العباد وعلى حق العباد على الله ذاته حقا وهو ان لا يعذبه. أدوا حق الله عز وجل امتثلوا امره واجتنبوا نهيه واجتنبوا طاعته وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام. فان الله عز وجل لا يعذبهم بل يجيبهم ويحسن اليهم جزاء ما حصل منهم من الهدى او ما عملوه من السير على طريق الحق والهدى على الايجاب المنتقى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا هجرة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس عن معاذ بهذا. وقال حدثنا عمر بن الحق قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله ابو ذر بالربزه قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حره المدينه عشاء استقبلنا احد وقال يا ابا ذر ما احب ان احدا لي ذهبا تاتي علي ليله او ثلاث عندي منه دينار اخذه لبيت الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وارانا بيدي. ثم قال يا ابا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال الاكثرون هم الاقلون الا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي مكانك لا تبرح يا ابا ذر حتى ارجع. فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فخشيت ان يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب. ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت. قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك. ثم ذكرت قولك فقلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن جنى وإن سرق. قال وإن جنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء. فقال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربزة. قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. وقال أبو شهاب عن الأعمش يمسك عندي فوق ثلاث. ذكر المقارنة حديث أبي ذر رضي الله عنه وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في قرب المدينة عشاء استقبله أحد. قال عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر ما أحب أن أتي علي ليلة لو ثلاثة منذ يوم القيامة. قال ما أحب أن استقبلهم أحد يعني ترى أحد أمامهم. قال يا أبا ذر ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا ثم يمضي عليه ليلة أو ثلاث إلا وقد أنفقه في سبيل الله عز وجل إلا ما يقصده إليه يعني ما أخطأ من وصيته دينا ويسدد به دينا عليه إلا فإنه لا يبقى المال عنده ولو كان كثيرا فإنه ينفقه في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الأكثرين الأكثرون هم الأقلون الأكثرون في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني ينفق المال الكثير الذي أعطيه إياه والذي أعطاه الله تعالى إياه ورزقه إياه إذا أنفقه في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أنفقه فيما يرضي الله. لأن هؤلاء هم الذين يسلمون من مغبة المال والمحاسبة عليه على إنفاقه، إذا أنفقوه في طاعة الله وأنفقوه فيما يعود عليهم من خير في الدنيا والآخرة فإن هذا يرفعهم ولا يخفضهم، وإنما يكونون الأقلين إذا جمعوا المال ولم ينفقوه فيما يعود عليهم من خير، بل إذا أنفقوه فيما يعود عليهم من شر صار ذلك مضرة عليهم وصار ذلك أشد في حسابهم. وواجب المسلم أن يأخذ المال من حله ويصرفه فيما شرح الله عز وجل أن يصرف فيه، فعند ذلك يكون صاحب المال خيرا إن لم يكن صاحب مال، كما جاء في حديث إلا أهل الزهور الذي جاء وقرأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يحضر الزهور بالأجير والنعيم يقيم يصلون كما يصلي ويقومون كما يصوم ويتصدقون بقبول أموالهم، قال ولا دلكم على شيء لا تعلموه لحقكم بهم سبقكم ولم يلحقكم أحد إلا أحد عمل مثل ما عملتم، قالوا بلى يا رسول الله، قال تكبرون الله وتحمدون الله فتسبحون الله ذكر كل 33 وتقولون كما من أعداء إلى غير الله وحده لا شريك له ونقول الحمد وهو على كل شيء قدير. وفعلوا ذلك فعلم أصحاب الأموال بهذا الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فقالوا مثل ما قالوا ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن إخواننا أصحاب الأموال سمعوا أو علموا ما علمتنا وقالوا مثل ما قلنا، فقال ذلك قول الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حاصل أن هذا الحديث وقولهم من الأكثرين هم الأقلين يوم القيامة الذين جمعوا المال وتعبوا في جمعه وتحصيله ثم لم ينفقوه فيما يعود عليهم من خير، لا سيما إذا كانوا صرفوه فيما يعود عليهم من شر، فهذا وبال يكون وبالا عليهم ويكون هذا المال ضررا عليهم ولا ينتفعون منه وإنما يتضررون في الحساب عليه وفي مؤاخذتهم على انفاقه في غير حله وكذلك على اخذه من غير حله اذا كان ماخوذا من مال غير حلال، فانهم يحاسبون على اخذه وعلى صرفه، فاذا اخذوه من حرام عوقبوا على اخذه اياه من حرام واذا صرفوه في حرام حصلت مؤاخذه لهم في صرفه اياه، واذا اخذوه من حله وصرفوه في حله فيما يعود عليهم بخير، فهؤلاء هم الذين استفادوا وهؤلاء هم الأكثرون الغير أقلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الأكثرين هم الأقلون إلا من كان كذا، فإن من يكون كذلك لا يكون من الأقلين يوم القيامة وإنما هو من الأكثرين في الدنيا والأكثرين في الآخرة الذين حصلت لهم نعم في الدنيا وحصل لهم الثواب الجزيل في الآخرة على ما قاموا به من جبر هذه النعم وغفرها بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له مكانك لا تبرأ عن هذا المكان، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فمضى وقت حتى خشي أبو ذر أن يكون عرضا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن حصل له شيء، ثم فكر أو سمع صوتا فذكر أن يبرأ وأن يغادر المكان. وفي الأخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم له لا تبرأ. فرضي بين النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره وقال ذاك جبريل يا أخوه. قال أما تليشك بالله شيئا دخل الجنة. أما تليشك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه أريدنا وإن فرق يا رسول الله. قال أريدنا وإن فرق. يعني أن الإنسان إذا مات على التوحيد ومات على الإيمان ومات على أخلاق العمل بالله عز وجل فإن هذا حاله إلى الجنة ومصيره إلى الجنة. وإن حصل منه الزنا والسرقة فإن المعاصي إن هذا الإنسان منها كثرت التوبة وكاد تجد من قبله. وإما كغير تائب منها فإنه يعذب إذا شاء الله تعذيبه على ما حصل منه من الذنوب. ولكنه لا بد أن ينتهي إلى الجنة وأن يكون مآله إلى الجنة لأنه لا يبقى في النار ممن دخلها إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخلاص منها والذين حرم الله عز وجل عليهم الخروج منها وإدخالهم الجنة. وكل ذنب دون الشرك فهو أمره إلى الله عز وجل. أما الشرك فقد سبق قضاء الله وقدره لأنه لا يغفره كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إن ثم قال الأعمد الذي روى عن زيد بن وهب قلت لزيد بن وهب أليس عن أبي الدرداء؟ بلغني أن أبي الدرداء فقال إنه هكذا سمع وهكذا بلغه الحديث. ثم إن الحديث جاء من طريق أبي الدرداء لكن بإسناد آخر. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأحمد قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بن ربذة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة غشاء استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرسله لديه إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده. يعني هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا لو كان عنده ولو كان له ذهبا فإنه لا يبقي منه شيئا إلا ما يقصده لديه ويوفى إليه وإلا فإنه يقول به في عباد الله هكذا. يعني يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا يعني من يستحق. هذا شأنه عليه الصلاة والسلام كان جوادا كريما يبذل المال في سبيل الله عز وجل ولا يبقي عنده شيئا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد كان يستغفر لأهله قوتهم من الطعام ومن التمر ثم إنه ينعد وينتهي بكثرة بذله وعطائه عليه الصلاة والسلام. فإنه كان هذا الذي يستغفره لأهله قوت سنتهم ينعد وينتهي ولا يبقى في بيوت أهله شيء كل ذلك ينفقه فيما يعود على المسلمين بالخير. سبق ان مر بنا حديث عائشه ان امراه جاءت اليها وسالتها ومعها طفلتان وليس عندها شيء الا انها وجدت تمره في بيت رسول الله عليه الصلاه والسلام فاعطتها تلك المراه وتلك المراه تقلها قطعتين وجعلت لكل بنت قطعه ولم تاكل شيئا من هذه الثمرة بل آثرت بها ابنتيها حيث قد تنكر بينهما. هذه بيوت رسول الله عليه السلام، هذا شأنها وهذه حالها. كان يدخر قوت السنة من التمر ما أعطى الله تعالى به عليه عليه السلام، ولكنه ينفذ وينتهي بكثرة دمه وعطائه على رسول الله. عمر في هذا الحديث يقول لو كان أحب أن يكون لي مثل أحد لحبا فيلقي منه شيء إلا دينه أن يصله بإيديه، وإلا فإنه يقول فيه لعباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يأتيهم ويزيد عليهم. وهذا خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم سار إلى الحث على الإنفاق وعلى البذل والعطاء، قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، الأكثرين هم الأقلون، الأكثرون هم الأقلون، إلا من قال في المال هكذا وهكذا، أن فرضه فيما يعود على عباد الله في الدنيا والآخرة، فرضه فهذا هو الذي لا يكون أقل ولا يكون من الأقلين، فإنما يكون من الأكثرين في الدنيا والآخرة، فيكون جمع الله له بين حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. لأن الله بينه وبينه وبين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. فإذا كان أعطاه الله تعالى المال فشكر الله وشكر الله تعالى على هذه النعمة بأن صرفها في مصارفها، فإنه يستفيد من ذلك في الدنيا والآخرة، ويكون شاكرا بنعمه بصرفها في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويكون بذلك رابحا في الدنيا والاخره. فهذا حث منه عليه الصلاه والسلام على البذل والاحسان، وان من اعطاه الله تعالى المال انما يستفيد منه حقا اذا انفقه في سبيل الله. معلوم ان الانسان اذا جمع مالا فهو اما ان ينفق منه ما يعود عليه بالخير ويجلب أمامه، وإما أن يجمع المال لغيره ثم يتركه لمن يرثه، وقد ينفعه هذا الوارث وقد لا ينفعه، فيقوم سائلا في تحصيله ويحاسب عليه. وغيره ممن ورثه أخذ هذا المال وقد يستعمله بالخير وقد يستعمله بالشر، ولكن الذي جمع هو الذي يحاسب عليه، يحاسب على جمعه وعلى تقصيره، ومن اين اخذه ومن اين اكتسبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال الأكثرون هم الأقلون. ثم قال أن رسول الله يا أبي ذر يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله يا صاحبي. ولو محل الشاهد من إرادة الحديث، هذا الحديث طويل، إرادة في باب من أجاب بلبيك وسعديك، المقصود هو هذه الجملة من إرادة الحديث. ثم قال يا أبا ذر قلت يا رسول الله لبيك وسعديك، هذا هو المقصود من إرادة الحديث الطويل في هذه الترجمة، ثم قال مين كانت لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع، فانصرف حتى غاب عني، فسمعت صوتا فخشيت أن يكون قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح، فمكثت. قلت يا رسول الله سمعت صوتا حسيت ان يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زاد جبريل اتاني فاخبرني انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. قلت يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قلت بزيد انه بلغني انه ابو الدرداء، فقال أشهد لحدثنيه أبو ذر بن جبل. الأعمش الراوي عن زيد بن وهب قلت لزيد أنه بلغني أنه عن أبي الدرداء عن الحديث، قال أشهد الحجري أبو ذر حرام له، أبو ذر حرام له. ثم إنه ذكر بعد ذلك أو يعمل ذكر أن هذا الحديث أيضا جاء عن أبي الدرداء. رمض مكان موضع في فتح المدينة، وقال له أبو ذر موضع ومكان قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. هذا في أن الأعمش رواه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء، ثم أيضا يرويه عن أبي صالح الدمان عن أبي هريرة، يعني بنحو الحديث عن أبي الدرداء عن أبي صالح عن أبي الدرداء بنحو الحديث قال وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث. في هذا الكلام في الجملة التي هي ليلة أو ثلاث، يعني بدل تلك الجملة يمكث عندي فوق ثلاث. قال باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قال باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. إن ذكر عيسى بن عمر قوله باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، لا يقيمه مجلسه ثم يجلس فيه. ثم أورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه في معنى هذا الكلام أو بلغ هذا الكلام، لا يقيم الرجل الرجل مكانه، لا يقيم الرجل الرجل الرجل مجلسه ثم يجلس فيه. هذا نفي أو هذا خبر بمعنى النفي، لأن لا يقيم هذا خبر في المضارع اللي لما مرفوع فلا نافية، وهو خبر بمعنى النهي. في بعض الروايات لا يقم يعني ناهية، لا يقم الرجل نهي للرجل أن يقوم الرجل من مكانه ثم يجلس فيه. في هذا دليل أو بيان أن من سبق إلى مكان فهو حق به، سبق إلى مكان المباح فهو أحق به من غيره، فلا ليس لغيره أن يقيمه ويجلس من مكانه، ليس لغيره أن يقيمه من مكانه ويجلس من مكانه. لكن لو أنه قام من تلقاء نفسه وآثر غيره في ذلك لا بأس بذلك. فهذا في الأمور التي ليست بالقرب، وأن القرب الذي هي من الصف الأول الذي ينبغي للإنسان أو الذي على الإنسان أن لا يؤثر خيره فيه، وإنما يبكي على هذا الخير الذي ظفر به. وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النجاة الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهنوا عليه، يعني ما يصل بينهم للقرعة تنافسهم ومجيئهم دفعة واحدة حتى لا يتميز من هو الأول من هو السابق ومن هو اللاحق، فتصل بينهم القرعة. أما الأماكن العامة والمجالس الخاصة التي ليست كهذه الأماكن التي هي الصفوف الأول، فإن الإنسان إذا آثر غيره لكن إذا كان صغيرا وآثر كبيرا فلا بد لذلك. أما أن يقام من المجلس أو يقيمه مجلسه ويجلس فيه فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك ما فيه من الضخائم، لأن من يقام يكون في نفسه شيء، لكنه إذا قام من شيطان نفسه فهذا لا يكون في نفسه شيء، لأنه هو الذي بدأ بهذا الأمر وآثر غيره به. أما أن يطلب منه أن يقوم أو يقيمه بما يجب في مكانه فهذا فيه ما فيه، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وارتد عليه إلى الابتعاد عنه وإلى عدم الإقدام عليه، حيث نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المكان في الصف الأول إذا كان الإنسان قام بضرورة، يعني قام مثلا ليأخذ مصحف أو قام ليشرب أو كذلك قام ليتوضأ، هذا لا بأس لأن يبقي على مكانه. أما أن يذهب ليبيع ويشتري أو لأمراض ولمهمات لا علاقة لها للصلاة فهذا ليس للإنسان أن يفعل ذلك، ولكن الذهاب اليسير لكن الأمر الضروري الذي لا بد منه فإن هذا لا بأس بذلك وأبقى على مكانه. ما ينبغي هذا، يعني قضية الدرس والحج ليذهب إلى الدرس لا ينبغي هذا، إنما يكون الحج أو الإلقاء على المكان الأمور ضرورية، أما مثل الدرس أو الذي يمكث مدة طويلة أو الحاج إلى المكان الذي يمكث والله أعلم من أن يفعل هذا. نعم بالنسبة للصغار يعني في الصف الأول وقرب من الميلان وصف صلى الله عليه وسلم قال ليالي من الأحلام والنهار، ليالي من الأحلام والنهار هذا قريبا من الميلان الصف الأول الذي ينبغي للصغار أن يتأخروا عن الكبار وأن يتركوا الصف الأول في الكبار، والذي يلي الإمام يكون على النحو الذي أعتبر به النبي صلى الله عليه وسلم ليلي منكم الأحلام والنهار ثم الذي يلي الولد. الحديث أو الترجمة هذه كما هو معلوم فيها آداب الدخول، آداب كذلك الجلوس وكذلك النجوى والمحادثة، لأن التي لها علاقة بدخول الأماكن ودخول المساكن لها علاقة يعني بذلك، لهذا هنا يعني إقامة خيره وإجلاس مكانه لأن هذا يتعلق بالأماكن، يعني هذا يتعلق بالأماكن دخوله في الأماكن وكون الإنسان يعني يسبق إلى مكان فيجب تجيب، فمن أجل ذلك أورده البخاري في كتابه الصحيح كما أورد سراج أخرى أيضا تتعلق بهذا تتعلق بآداب الجلوس وآداب البقاء في الأماكن وما يتعلق بها كلها لها علاقة بالمساجد، والذي يتجاهل في كتاب الاستئذان من يتجاهل استئذانه إلا أنها متعلقة بالمساجد التي يستأذن عليها الإنسان عندما يستأذن ما يدخل كيف ما في الآداب التي يفعلها إلى دخل، هذا من الآداب التي يفعلها إلى دخل، إذا استأذن ودخل أذن له لا يكون غيره أي مكان الزواج في الأماكن المحجوزة لا يجي الواحد من قبل الكون ويجي. قال باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا أو انشزوا الآية وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه اخر ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره ان يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. أورد حديث ابن عمر أن يجيب النهي أن يقيم رجل غيره أو قام رجل ويجيب أورد فيه حديث ابن عمر في هذا ولكنه لما نهى أرشد إلى الطريق التي بها يحب المقبول وهي الإفساع أمامنا هو بعض ينصح لبعض دون أن يقام أحد. فلما أرشد إلى هذا الذي لا ينبغي دل على ما ينبغي لما شد هذا الباب فتح باب آخر لما شد هذا الباب الذي هو باب أن يقيم شخصا ويجلس مكانه فتح بابا لإتاحة الفرصة للداخل أو الإنسان الذي هو بحاجة إلى الجلوس أن يتفسح الناس يفتح في المكان لأن يضمن بعضهم إلى بعض حتى يوجد مكان أو يمكن يجلس فيها من دخل. وهذا مما جاء به الشريعة أو من محاسن هذه الشريعة أن إذا سدت بابا فتحت بابا آخر سدت بابا لكونه لا يصلح فتحت بابا أشارت إلى أن فيه حصول مقصود وحصول الخير. هذا مثل قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في بداية السنة في كل شيء ويسأل الله المخاطر نهى عن أن يتمنى بعضهم يعني ما فضل الله تعالى به غيره عليه أرسله إلى الطريق المناسب وهو أن يسأل الله المخاطر ويسأل الله المخاطر. وهنا لا يقيم الرجل رجل مكان ولكن تفسح هذا لا يصلح وهذا يصلح هذا لا ينبغي وهذا هو الذي ينبغي يكون بذلك حصل مقصود. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من أجله ثم يجلس فيه لأنه يعني لا يريد هذا من التواضع منه رضي الله عنه فهو يكره أن يقوم غيره من أجل أن أن يجلس مكانه يكره أن يقوم غيره له من أجل أن يجلس مكانه. قال باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. وقال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن أبي مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش رضي الله عنها دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون. قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فأرقى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قوله إن ذلك كان عند الله عظيما. ثم ذكر الآن أن الله قبل عن باب خرج أقام من مجلسه من غير إذان أقام من مجلسه أو من بيته ولم يسأل الأصحاب أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. أورد في هذا حديث أنس بن مالك الذي سبق أن مر قريبا وأنه كان أعلم الناس بالحجاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج من زينب بنت جحش رضي الله عنها دعا الناس إلى وليمة الزواج جاء الناس وأكلوا طعما وخرجوا ثم أنه بقي الجماعة يتحدثون والنبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الخلق العظيم أحب أن يقوموا ولكنه ما فاتحهم من ذلك فتهيأ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم فقام وخرج ولم يستأذنه في الخروج فقام بعض الناس لما رأوه قام وبقي ثلاثة يتحدثون فذهب قليلا ثم رجع. سبق في الحديث انه وصل الى باب عائشه عمل بباب عائشه رضي الله عنها ثم رجع واذا هم مكانهم يتحدثون لانهم يعني في دخول او في الاعمال ما تنبهوا اشتغلهم الحديث او ما هم فيه عن ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه ثم انه رجع ثم انهم قاموا بعد ذلك أصبره أنس فرجع ولما رجع ودخل تبعه أنس والله عنه على العادة فألقى الحجاب بينه وبينه وعند ذلك أو هذا هو أول ما شرع الحجاب حيث حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه والحديث مطابق لما ترجمه البخاري لأنه عليه الصلاة والسلام لما طلب الناس من الطعام وبقوا يتحدثون قام ولم يستأذنهم فقام من قام لما رآه قام والباقون جلسوا وقبل ذلك تهيأ للقيام لأنه يريد أن يقوم ليقوموا فلم يفعلوا ولكنه لما قام قام من قام منهم ولقي ثلاثة من يحدثون ثم بعد ذلك حصل ما حصل عن خروجه ورجوعه ثم قيامه بعد ذلك قم برعاية الحجاب كما بين ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب الاحتباء باليد وهو القرب الصائب. وقال حدثنا محمد بن ابي غالب قال اخبرنا ابراهيم بن المدرك الحزامي قال حدثنا محمد بن قليح عن ابيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء الكعبه مقتديا بيده هكذا. ثم اورد البخاري رحمه الله عليه السجن وذا قوله باب من احتبى بيديه يا قرب الله هي الجنة التي يقال لها قرب الله. والاحتباء يكون باليدين ويكون بالقول يكون باليدين حيث يضع الإنسان يديه على ساقيه بعد أن ينصبهما على اليدين ويضع قدميه على الأرض وينصب الساقين ويجعل اليدين من وراء الساقين هذا يكون باليدين وقد يكون بالثوب بدل ما يحتوي باليدين يحتوي بالثوب لأن يشد ثوبا وراء ظهره وعلى ساقيه فهذا يقال له الاحتباء قال له الاحتباء. والحديث فيه الذي أورد أبو قال هنا وأن المسلم كان في بناء الكعبة مقتديا بيديه هكذا المقصود من ذلك أنه جلس ونصب ساقيه ووضع يديه ومسك إحداهما الأخرى وجعلهما وراءك. قال باب من اتكا بين يدي أصحابه. باب ثم ذكر البخاري رحمه الله باب من اتكا بين يدي أصحابه الاتكاء هو الاعتماد على جانب من الجوانب وان يكون متكئا على يد على مرفقه او على جانبه جانب منه او لرجل في الاتكاء. أورد البخاري رحمه الله حديث قباب وأنه جاءه متوسد بردا متوسد بردا التوسد هو الجلوس على شيء والحاجة هي ما يفرش للإنسان فيجلس عليه وليس أن يكون ما يوضع تحت الرأس إن الفراش الذي يوضع الإنسان يقال له وسادة وضع له وسادة يعني يجلس عليها يعني الفراش يجلس عليه إذا يختص بما يوضع تحت الرأس للنوم إن أيضا يراد بذلك الفراش الذي ينفض للإنسان ويجلس عليه سواء جلس أو اتكع أو اضطجع هذا يقال له وسادة أو وسادة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان متوسدا هذا البرد يعني جالسا عليه متمكنا سواء كان مضطجعا أو قريب من الاضطجاع. فلما جاء إليه وقال له ألا تدعو الله قال وجلس إذا المسائل مستفيد جلسة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي بكر الذي سبق أن مر بكبائر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأخذكم بأكبر الكبائر فأخذ بالله وحقق الوالدين وكان متكئا فجلس متكئا فجلس بدل ما كان معتمدا على جانب من جوانبه جلس على الصلاة والسلام ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهد بالزور من ابن الكبائر ثم قال يرددها حتى قلنا ليس أو شكر. قال باب من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد. وقال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه حدثه قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. ثم أورد البخاري رحمه الله باب أن أسرع بمشيته لحاجة أو قصد. باب من أسرع بمشيته لحاجة أو قصد. أورد البخاري رحمه الله حديث قبة حتى الحارث رضي الله عنه وهو أن النبي صلى بهم ثم ذهب مسرعا ودخل منزله. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا سلم الصلاة ذكر الله عز وجل وسبحه وهلله قال يمشي المشي مشي محتاجا ولكنه في مرة من المرات قام مسرعا ولحظة مسرعا فخشي الناس أن يكون أفضل شيء لأن هذا الشيء غير معقول منه عليه السلام أنه يسرع على الإسراع عندما يقوم من مصلى ويذهب إلى بيته شيء غير معلوم من عادته عليه. فجاء في الحديث وقد سبق مرة أنه سألوه قال إنه كان في بيته شيء من ذهب فأراد أن يبادر إلى إنفاقه أراد أن يبادر إلى إنفاقه والتخلص منه فهذا هو الذي دفعه إلى هذا الإسراع لأنه تذكره وأراد أن يبادر إلى إخراجه وصرفه وإنفاقه في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وإذا فهذا الإكراع الذي قد حصل لأمر ولحاجة وذهب مسرعا لأمر مقصود وهو التخلص من هذا المقدار من الذهب الذي في بيته وهو يريد أن ينفقه في سبيل الله وأن يصرفه في وجوه الخير. وقد سبق أن مر بنا الحديث الأول الذي حديث أبي ذر الذي مر بنا قريبا في أول الدرس أنه قال لما نظروه قال ما أحب أن يقول لي ذو حديث ذهبا فيبقى عندي من شيء إلى دينار موجود في رجلي فإنه يقول به في عباد الله هكذا وهكذا. فهو على الكلام لما تذكر هذا الذي في بيته من الذهب قاموا مسرعا على غير عادتهم حتى خشي اصحابه ان يكون حصله شيء مفيد مزعج، ولكنه انما ذهب ليبادر الى انفاق هذا المال في سبيل الله صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله وعلى اله واصحابه. قال باب الكريم وقال قال باب من اتكا بين يدي اصحابه. باب من اتكا بين يدي اصحابه الاتكا هو الاعتماد على جانب من الجوانب وهو متكئا على يده على مرفقه او على جانبه جانب منه متمكن الاتكاء. عرض البخاري رحمه الله حديث قال انه جاءه ومتوسط بردا في متوسط بردا متوسط هو الجلوس على شيء والاتكاء هي ما يفرض الإنسان ويجلس عليه فلا يلزم أن يكون ما يوضع تحت الرأس فإن الفراش الذي يوضع الإنسان يقال له وسادة وضع له وسادة أن يجلس عليها يعني الفراش ما يجلس عليه ليس يختص بما يوضع تحت الرأس للنوم فإنما ايضا يراد بذلك الفراش الذي ينفض للانسان ويجلس عليه سواء جلس او اتكا او اضطجع هذا يقال له وسادة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان متوسدا هذا البرد يعني جالسا عليه متمكنا سواء كان مضطجعا او قريب من الاضطجاع. فلما جاء إليه وقال ولا تدعو الله قال وجلس إذا ما كان متنفي جلس. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي بكر الذي سبق أن مر بالكبائر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخركم بأسوار الكبائر فيأخذ الأوعى وقتل والديه وكان متكئا فجلس كان متكئا فجلس إذا ما كان جانبا على جانب من جوانبه جلس عليه الصلاة والسلام ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور من أهل الكبائر أنا كان يرددها حتى قلنا ليس أو كذا. قال باب من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد. وقال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدث أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه حدثه قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. مورد البخاري رحمه الله باب من أسرع من أسرع بمشيته لحاجة أو قرض، لا بد أن يفرح بمشيته لحاجة أو قرض. أورد البخاري رحمه الله حديث حفصة حتى الصحابة رضي الله عنه، هو أن الرسول صلى بهم ثم ذهب مسرعا فدخل منزله. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا سلم من الصلاة ذكر الله عز وجل وسبحه وهلله وقال يمشي المشي مثل شيء معتاد، ولكنه في مرة من المرات قام مسرعا وذهب مسرعا فخشي الناس أن يكون قبل الحلم، لأن هذا شيء غير معقول. يفعل على الإطلاق عندما يقوم صلاة ويذهب إلى بيته شيء غير معلوم من عادته على الإسلام. فجاء في الحديث وقد سبق مرة أنه سألوه وقال إنه كان في بيته شيء من ذهب فأراد أن يبادر إلى إنفاقه، أراد أن يبادر إلى إنفاقه والتخلص منه. هذا هو الذي دفعه إلى هذا الإسراع، أنه تذكره وأراد أن يبادر إلى إخراجه وصرفه وإنفاقه في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وإذا هذا الإسراع الذي قد حصل لأمر ولحاجة فذهب مسرعا لأمر مقصود وهو التخلص من هذا المقدار من الذهب الذي في بيته، وهو يريد أن يصرفه في سبيل الله وأن يصرفه في وجوه الخير. وقد سبق أن مر بنا الحديث الأول الذي حديث أبي ذر الذي مر بنا في أول الدرس أنه قال لما نظر روحه قال ما أحب أن يقول من جوح ذهبا فيبقى عندي من شيء إلا دينار أو ثلث رجلين، فإنه يقول به في عباد الله هكذا وهكذا. وهو على الصلاة والسلام لما تذكر هذا الذي في بيته من الذهب قام مسرعا على غير عادته حتى خشي أصحابه أن يكون حصانه شيء أو مجيد مزعج، ولكنه إنما ذهب ليبادر إلى إنفاق هذا المال في سبيل الله صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله وعلى آله وأصحابه. قال باب الشريف